فضيلة الشيخ، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا أصححت إن عبدا أصححت له جسمه إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، هل هذا يشمل الحج والعمرة أم فقط الحج؟ والله ما أدري عن هذا الحديث. هذا ذكر الشيخ في السلسلة الصحيحة. ما أدري عن حديث أبي سعيد. والله لا أدري عن صحته. إن ثبت الشيخ الصحة. لا يمكن يثبت هذا. إذا كان المراد الحج والعمرة فلا يثبت أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه لما ذكر الحج قال له الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولو صح هذا الحديث لكان ما زاد فيه تطوع وفيه واجب. فأظن هذا الحديث لا يصح. نعم.